بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال النبي رحمه الله تعالى: باب ما يقطع الصلاة بمروره. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار. رواه أحمد وابن ماجه ومسلم وزاد، ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل. وعن عبد الله بن وكل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عن ابي هريره وعن عبد الله بن وكل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقطع الصلاه المراه والكلاب والكلب والحمار. رواه احمد وابن ماجه. وعن عبد الله بن الصامت عن ابي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. قلت: يا أبا ذر، ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال: الكلب الأسود شيطان. رواه الجماعة إلا البخاري. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في حجرتها، فمر بين يديه عبد الله أو عمر فقال بيده هكذا فرجع، فمرت ابنة أم سلمة فقال بيده هكذا فمرت، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هن أغلب. رواه أحمد وابن ماجه. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقطع الصلاة شيء وادرؤوا ما استطعتم فإنما هو شيطان. رواه أبو داود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان تركع، فدخلت في الصف فلم ينكر علي ذلك أحد. رواه الجماعة. أبواب صلاة التطوع. بعد هذه الحديث ما يتعلق بوجوب بين يدي المصلي، أما حديث الفرق فقد تقدم في الباب السابق وليس فيه صراحة، لأن كلب الحمار قريب منه، وليس فيه صراحة لأنه قد وضع فكرة أو لم يضع فكرة، فهو ليس فيه بيان واضح. ثم يحتج به من يرى عدم وجود الستره وان لم يذكر الستره قبل البحث هذا، او ان هذا عند العلم وسنه انها سنه مؤكده، ولا حد الصحيح داله على انه هو كلب حمار او الصلاه وهي اصح من هذه الفضل وصريحه كما في حديث ابي ذر وابي هريره وهكذا ابن عباس وابي ذر والنسائي واحد اخرى الباب كلها تدل على هذا المعنى، وان المصلي اذا كان ليس بين يديه اثاث الرحم فانه يقطع صلاه المراه الحارث والجبال البالغه والحمار والكلب الاسود. اطلق في حديث ابي هريره ومن واصل الجماعه وقيد في حديث ابي ذر الاسود. والشيطان يعني شيطان جيشه، شيطان كل جيش متمدده. ففي هذا من الفوائد ان السنه يضع امامه فطره مثل اخره الرحل، تقدم معنى ذلك وان المراد ما يقارب الذراع او الا قليلا، واخره الرحل هي التي هي خشبه التي يعتمد عليها الراكب خلف الرحله تكون امام ربيف يقال لها اخره الرحل. فمن كان يشبهها فهو فطره، وهكذا الجدار والعمود والكرسي والسرير والناقة المناخة وأشبه ذلك، هذه السنة. فإذا لم تصح الصلاة فترك السنة. وفي حديث ابن عباس يدل على أن مرور المرأة الصغيرة لا يقطع الصلاة، وهذا من حديث سلمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم منع عبد الله بن عمر بن أبي سلمة فرجع أن زينب كانت زينب الصغيرة فغلبته تمرد، فقال لما سلم قال: ان اغلى فلم يقطع صلاته. يدل ذلك على ان الصغيره تشاهد المراه ولعل الحكمة في ذلك والله لا أنهما يغلبنا ويكثرنا من الرجل في مصر البيت فلا يقطعنا. وحديث السلام هذا فيه والد محمد بن زيد القاص قال في التقرير انه مجهول فيما رواه محمد بن زيد عن ابيه عن ابي سلمة وكذا قال السيد سلطان رحمه الله. ولكن حديث ابن عباس صحيح في نقطة الحائط يعني بالغة كما في حديث عائشة لا يقبل صلاته حائط الا بخمار يعني بالغة تستعد ليلة انك صغيرة تغلب قد فيتيسر منعها كالدابة من غنم واشبه ذلك. فجميع الدواب لا تقطع جميع الناس لا يقطعونها عداء المرأة فقط جميع الدواب لا يقطع ما عدا الحمار وكما يسلم ما سوى لا يقطع لا في دون نحن الامور الا بما في المثل لن يمنع الامور حتى من الصلاة ولو لم يقطع عن الصلاة لا في دون نحن الامور لان مرورهم في التشويش. وفي حديث ابن عباس دلالة على أن مرور حمار بين يدي السجود لا يضر إنما يضر لو مر بين يدي الإمام أو المغرب أو بينه وبين السترة. أما مرور على السطح لا يضر ذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يمكن ذلك لأن سترته سترة إمامهم إذا مر بين أيديهم حمار أو كلب أسود أو امرأة لا يقطع صلاته. وأما حديث ابن سعيد لا يقطع الصلاة شيء وجاءوا مستطعتهم وحديث ضعيف كان في سند مجال بن سعيد وليس بحجه عندهم لضعفه والاختلاط والاحاديث الصحيحه تدل على خلافه وان ثلاثه تقطع بعد فعلنا بذلك ضعف حديث بن سعيد لا يقطع الصلاه فيه لانه مخالف للاحاديث الصحيحه ولما رسل الاسناد المنطق والله ولي التوفيق صلى الله وسلم. المرأة في الحائط من اللي أخرجه أبو داود النسائي حديث عندكم ما لا تبيح لابد حديث ابن عباس الثاني قوله صلى النبي إلى غير جدار يعني هذا تجد بعضهم على عدم الفطرة وأن يجد بالفطرة ولا ليس بصريح يعني إنما نفى الجدار فقط ما نفى الفطرة الأخرى يحتفظ بما هو عاكس صلى الله عليه وسلم لا يعاكس لا يجد من عدم الجدار عدم الفطرة فلا تقدم ليس بصريح. نعم هناك صريح عن دليل صريح. نعم أقول هناك دليل صريح في جمهور عدم الفطرة ما عدم هل يحج عباس من صلى إلى غير فطرة لكن يسمى بالحجاج من يتقدم نعم صح هل الأنفض ليس بصريح. نعم وما قد أين يدي بعض الصف وما أخذ بسر ما تغلق الأمر على الإمام ثم يقول الكلب الأسود في نفس الشيطان أو في معنى مثل ما قال هو زي الشيطان زي الشيطان زي الشيطان في نفس نعم من أولها من تجيها من أولها نعم من أولها نعم لا ما يحتاج لقامة مش بعيدة من أول لقامة كافية مثل لو أحد يتوضا ولا يقام بعيد لقامة نعم نعم نعم مثل حطة لقامة ما تبقى منها كل أسوأ بدأ نعم ماذا يقال من خارج ما خلاص من هذا هذا يحتاج إلى أمر حجته حديث أبي سعيد أن الله يصلي إلى سجود دونها يعني يقول طويل جدا من الأصل الأوامر يجي هذا في الأصل يقول طويل إلا إذا ثبت ما يدل على أنه صلى دون الفطرة عليه الصلاة والسلام يجي أجل صريح لكن الذي أعلم يعني وجهه من كلام العلم أنه سنة فقط منها سنة فقط. نعم الله الرحمن الرحيم بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لأن الحافظ بن تيمية رحمه الله تعالى أبواب صلاة التطوع باب سنن الصلاة الراتبة المؤكدة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الغداء كانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. فحدثتني حفصة رضي الله عنها أنه كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين متفق عليه. وعن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ثنتين وبعد العشاء ركعتين وقبل الفجر ثنتين. رواه الترمذي وصححه وأخرجه أحمد ومسلم وأبو داود بمعنى لكن ذكروا فيه قبل الظهر أربعة. وعن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة سجدة سوى المكتوبة بني له بيت في الجنة. رواه الجماعة إلا البخاري. ولفظ الترمذي من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر. وللنسائي حديث أم حبيبة رضي الله عنها كالترمذي لكن قال وركعتين قبل العصر ولم يذكر ركعتين بعد العشاء. باب فضل الأربع قبل الظهر وبعدها وقبل العصر وبعد العشاء. عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى أربع ركعات قبل الظهر وأربعا بعدها حرمه الله على النار. رواه الخمسة وصححه الترمذي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء قط فدخل علي إلا صلى أربع ركعات أو ست ركعات. رواه أحمد وأبو داود. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى قبل الظهر أربعا كان كأنما تهجد من ليلته ومن صلاهن بعد العشاء كان كمثلهن من ليلة القدر. رواه سعيد في سننه. باب تأكيد ركعتي الفجر وتخفيف قراءتهما والضجع. أما بعد فيقول المؤلف ذكر المؤلف رحمه الله هنا أحاديث التطوع للصلاة أمر مشروع قد جاءت السنة دالة على أنه يكمل به الفرض وأن العبد إذا انتقص من غير فيه شيئا كمل الله به طبعا تطوعه فرضا. جاء في الأحاديث عن أبي هريرة وعن تميم الداري وعن غيرهم فعن النبي عليه الصلاة والسلام قال أول ما يحاسب عن عبد عليه صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح فإن فشلت فقد خاب وخسر. وإن انتقص منها شيئا قال الله جل وعلا انظروها لعبد تطوع إن كمل به فرض. وهكذا الزكاة وبقية الأعمال ينبغي المؤمن يمكن من التطوعات من الصلاة والصيام والصدقات وغيرها من أنواع التطوع لأن في ذلك خيرا عظيما وأجرا كبيرا ولأن ذلك يسمى به ما يحسن النفس وخلل في فرائضه. وقد حضر عن النبي صلى الله عليه وسلم تطوعات متعددة منها ما ذكره ابن عمر صحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال حدثت من الرسول صلى الله عليه وسلم عشر ركعات ثنتين قبل الظهر ثنتين بعدها ثنتين بعد المغرب ثنتين بعد العشاء ثنتين قبل الفجر هذه عشر. جاء في رواية البخاري ومسلم حديث عائشة أن أربعا قبل الظهر هكذا عشر هكذا حديث حبيبة أربعا قبل الظهر وهكذا في أحاديث أخرى تدل على أن كان يصلي أربعا قبل الظهر ويكون الجميع كنت يا فتاكا. ومن حديث حبيبه دلاله على ان من حافظ على كنت يا فتاكا تطوعا بنى الله له بهن بيتا في الجنه. رواه مسلم الصحيح. هذا يدل على شرعية هذه الركعات، ينبغي المؤمن يحافظ عليها ويقال لها الرواتب، هي من اكد النوافل، وكان يفعلها في البيت عليه الصلاه والسلام، هذا هو الافضل. وربما فعلها في المسجد بعض الاحيان، والسنه والافضل ان يكون في البيت، وان فعلها في المسجد فلا حرج. في حديث عائشه هو عجب بين حديث عمر وحديث عائشه ان يقال ربما اكتفى بركعتين قبل الظهر، لكن ما حكاه ابن عمر لا ينافي ما قالت عائشه ام حبيبه، فلعله كان في الغالب يصلي اربعا، وربما صلى اثنتين قبل الظهر واكتفى بهما فيما بين الروايات. ابن عمر حفظ اثنتين وغيره حفظ اربعا، فالافضل ويصلي اربعا، لانك بالزياده افضل لمن حفظ حجه على من لم يحفظ، ولان هذا اكثر عملا واكثر تطوعا واكثر اجرا. في حديث من الحديث ايضا هي ام المؤمنين بنت يحيى رضي الله عنها، انه صلى الله قال من صلى اربعا قبل الظهر واربعا بعدها حرمه الله تعالى النار، ولله الاخر من حافظ على اربع. وحديث جيد ليدل على شرعيه اربعا قبل الظهر واربعين بعدها، ولكن ليست الاربع راتبه، ما كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الظهر، وانما كان يحافظ على اثنتين. اذا صلى الانسان اربع قبل بعد الظهر هذا خير عظيم وفضل. كذلك حديث ابن عمر رحم الله امر ان صلى اربع قبل العصر، وحديث جيد رواه احمد وابو داود والترمذي وحسنه ومن الخزيمه والصحاح كما في البلوغ. وقد تأملته تعنيده جدتها جيد، هو حديث جيد يدل على شرعية أربعة قبل العصر، هو من قول النبي عليه الصلاة والسلام، وليس من الرواتب، ليس من فعله. قد روى علي رضي الله عنه أنه كان من فعله كان يصلي أربعة قبل العصر، ولكن مثلا به مقال. والمحفوظ من قوله عليه الصلاة والسلام كان يصلي أنه قال رحم الله وأصلى أربعة قبل العصر، ومروا من فعل أنه صلى أربعة قبل العصر يؤكد ذلك، ويعتمد الأرض الحديث القولي. فالحاصل أن صلاة أربعة قبل العصر مستحبة من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ويشهد لها فعله وإن كان فيه ضعف، لكنه يتقوى به الحديث القولي. حديث عائشة أنها ربما صلى كان يصلي أربعة بعد العشاء أو ستا، يحتاج إلى إعادة نظر سنده لأن يعلم شاهدا. قد جاء في بعض الروايات الصحيحه انه كان ربما صلى اربعا قبل العشاء بعد العشاء اذا دخل بيته، ولكن غالب فعله صلى الله عليه وسلم انه صلى اثنتين بعد العشاء، كما روى ابن عمر وعائشه في احاديث الصحيحه انه صلى اثنتين بعد العشاء وهي الراتبه. واذا صلى اربعا قبل ان ينام او اكثر فلا حرج في ذلك، وان اوتر قبل ان ينام فلا حرج في ذلك، ولكن الافضل هو التهجد في اخر الليل اذا تيسر، فان لم يتيسر تهجد في اول الليل واحتاط لنفسه. كان ابو هريره وابو الدرداء اوصاهما النبي صلى الله عليه وسلم ان يوتر قبل النوم، هكذا عبد الله بن عمرو. فالحاصل ان الايتار والتهجد في اول الليل مشروع، ولكن في اخر الليل لمن قدر عليه افضل. وقد صح في روايه جابر عند مسلم قال عليه الصلاه والسلام من خاف ان يقوم في اخر الليل فليس اوله، ومن طبع ان يقوم اخر الليل فليس اخر الليل، فإن الصلاة أخر المسجود وذلك أفضل رواه مسلم. أما حديث البراء كحديث البراء الأخير تهجد من ليلة ومن صلىهن بعد العشاء كان كمثل من ليلة، ضعيف منكر له ورواه سعيد المرفوض في سننه وضعيف الإسناد. يعني أربعا قبل العشاء قبل الظهر أربعا، ومن صلىهن بعد العشاء كان كمثلهن من ليلة. صلى أربعا قبل الظهر، من صلى قبل الظهر أربعا كان كأنما تهجد من ليلته، ومن صلىهن بعد العشاء كان كمثلهن من ليلة. هذا حديث ضعيف الإسناد ومنكر له، ولا حديث سابق صح وأسلم، وسنة ثابتة في أن أربع قبل الظهر قد المفروض بينها للتوضع أنك تهدي من الليل كذلك أربع قبل العشاء أنها قيام التهج صلاة عن الليل القدر لا ضعيف ومنكر المسجد ولا أحد الصلاة شافع أنه متقدم في ذلك نعم لا لا رحم الله وصلى الله على نبينا لو أن جماعة صلى ومن بعد صليت وقمت من نوم هاتف الصلاة مع الجماعة صلت أربع صلاة وبعدها أرسلنا في حق حتى تصلي أرسلنا يدخل في حق كل إنسان صلى العصر من ما بعد صلى ما دخل في حق الوقت منه رحم الله صلى الله عليه وسلم قبل العصر ما تحسن وجهك لا بأس لا بي الله عليك الله أكبر أبو داود نعم حديث الفضائل يدرك ولو فعلها مرة واحدة أو لم يتم معظمها إذا لا تيسر الإنسان مرة خلوه أفضل وإذا لا تيسر عند إذنك إذا لا تيسر يعني أنا واحد صلى الله عليه وسلم الله يسر ضعيف أجلات النساني ضعيف لا هو بعد العشاء نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مجد بن تيمية رحمه الله تعالى باب تأكيد ركعتي الفجر وتخفيف قراءتهما والضجعة والكلام بعدهما وقضائهما إذا فاتتا. عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر متفق عليه. وعنها رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا ركعة. وعنها رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها رواه احمد ومسلم والترمذي وصححه. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل رواه احمد وابو داود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا فكان يقرا في الركعتين قبل الفجر قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد رواه الخمسة إلا النسائي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول هل قرأ فيهما بأم القرآن متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. وفي رواية كان إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع متفق عليهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس رواه الترمذي. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضاهما مع الفريضة لما نام عن الفجر في السفر. باب ما جاء في قضاء سنة الظهر. بسم الله الرحمن الرحيم ذكر المؤلف رحمه الله الأحاديث الواردة في ركعتي الفجر من سنة الفجر. الأحاديث كثيرة ذكر بعضها المؤلف رحمه الله وهي كلها تدل على تأكد سنة الفجر وأنها ركعتان خفيفتان وأنه يقرأ فيهما وقل يا أيها الكافرون وقل الله أحد هذا هو الأفضل. وثبت في الصحيح أنه قرأ فيهما بآيات البقرة وآل عمران الأولى قولوا آمنا بالله وأنزل إلينا الآية الثاني يقول يا كتاب تعالى إلى كلمة سواء بينكم وبينكم الآية رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس. وكان يحسن المؤلف أنه ذكره هنا في هذه الآية لم يكن صلى الله عليه وسلم على سنة النوافل أشد تعهدا منه على ركعة الفجر متفق عليه يدل على أنها من النوافل ليست فريضة لكن كان النبي يواظب عليها ويعتني بها سفرا وحضرا فلا يصلي في السفر سنة الظهر ولا سنة المغرب سنة العشاء إنما كان يصلي سنة فقط فدل على تعقبها قال فيها ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها رواه مسلم ومسلم يدل على فضلها هاتين الركعتين وأن شأنهما عظيم ينبغي للمؤمن المحافظة عليهما في سفره وفي فضوله. ولما نام في بعض أسفاره حتى طلعت الشمس صلاهما قبل فريضة ثم صلى فريضة بعد الشمس أمر بالأذان أذن ثم صلت ركعتين الفجر ثم صلى الفريضة. وكذا الحديث الآخر حديث ابن هريرة من لم يصليهما صلاهما بعد طلوع الشمس حديث حسن لا بأس به منذ العشر أيام فعليهما لا فاتتا بعد طلوع الشمس هذا هو الأفضل. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أقر من صلاهما بعد الفريضة بعد الفجر وأراد يصليهما فقال صلت الفريضة قال إنها سنة الفجر لم أصليها قبل الصلاة فأقر ولم يعلم عن ذلك. إن صلاهما بعد فريضة فلا بأس وإن أخرهما لا ارتفاع الشمس كان أفضل. ومن حديث أبي هريرة لا تدعوهما أول وقت الصلاة الظهرين هذا فيه نظر مثل فيه نكارة لأنها من النوافل هذا العادة الحقوق يقصد أنها فريضة والفريضة نفسها تؤخر إلى شد الحرب وبعد من يوم الأحزاب. الحديث ضعيف من رواية عبد الرحمن بن ساق المدني وفيه كلام عن ابن زيد الظاهر أنه عبد الرحمن بن زيد وساق في الرواية وإن كان إماما في التفسير لكنه ضعيف الرواية. الحاصل الحديث ضعيف مثل وسند وهذا لكن لو صح لكان يقتضي وجوبهما لا تدعوهما ولو طردهم خير صح هذا لكان يقتضي وجوبهما لكنه ضعيف. كذلك حديث الوالد الآخر إذا صلى أحد الفجر إذا صلى عن سنة الفجر فليضجع الشمس الأيمن هذا الأمر ضعيف أيضا وأصر عليه أكبر عباس بن تيمية قال إنه حديث باطل. قال آخر من العلم أنه وهم عبد واحد بن زياد رواية كلها عن الأعمش وهم في ذلك بينما الصواب اضطجع صلى الفجر اضطجع على الشمس الأيمن بالفعل قال البيهقي وهذا أشبه في الرواية الصحيحة عن أبي هريرة أنه كان يصلي الفجر ويضطجع على شخص ليلة أما الأمر فليس بذلك وهو معلوم بعبد واحد بن زيد وهيما في له أوهام ومعلوم أيضا بعلة أخرى وهي أن العبث عن عنه نبي صالح ومدلس جاء في الرواية عنه رواه عن مجهول عن من سمعه عن من أبي صالح هذه رأيه أيضا حديث الأمر أيضا حديث ولد إذا صلى فليس رجع شخص الأيمن رأيه أيضا مع حديث السابق لا تدعوه مرة الصلاة كلاهما ضعيف والمحفوظ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى هو إذا صلى سنة فليس رجع على شخص الأيمن هذا هو المحفوظ من فعله عليه الصلاة والسلام. وفي حديث أبي هريرة في حديث عائشة قالت إن كنت مستيقظا حدثني وإلا فجع هذا أيضا يؤيد أنها سنة وليست فريضة لهذا تركها بعض الأحيان ثم تحدث معها ولم يضطجع دل على انها سنه ليست فريضه. ولهذا تركها بعض الاحيان عليه الصلاه والسلام. والسنه القراءه فيهما يا ايها الكافرون صلاه فاتحه او بالايتين الكريمتين من سوره البقره وعلى عمران قولوا رنا بالله ورسولنا من البقره الاولى بعد الفاتحه. وليانا في الفاعل الى كلمه بيننا وبينكم الايه ايضا سوره عمران في الثانيه بعد الفاتحه. وفي حديث عائشه دون تخفيفها انها قالت يخفف من حتى اكون اقرا لهم الكتاب يدل على ان السنه تخفيفهما وعدم اطالتهما. ركعتان خشيتان هذا مسلم وفق الله الجميع. نعم هذا رأي التمر الحضر المسلم يأتي بحث نعم إذا كنت سنة دائرة التمر الحضر نعم لا ورعان العلماء فهي من سنة الحجر. وأما الفريض هذا معلوم من غير من الصلاة لكن قد يضطر المجاهدون إلى تأخيرها تطلع الشمس وتستفيد الحرب فهو ضعيف ولو أول على الفريض. فثبت أن الصحابة رضي الله عنهم لما حاصروا في السبط طلع الفجر عليهم وهم على أبواب المدينة وبعضهم على السور قد فتح بعض البلد ولم يزالوا في قتال تأخروا الفجر أصلها روحا. قال أنس لا أحب أن أريد أهرا نعم لأنه أخرى من أجل جهاد سبيل الله. اشتد عليهم الأمر صار الجهاد ترك الحرب مع طلوع الفجر وبعضهم على أبواب المدينة وبعضهم على السور وبعضهم قد نزل في البلد ولم يستطيعوا أن يصلوا حتى طلعت وتم الفجر. نعم. حديث إقرار لمن قصة الأحزاب لما شغلهم السجون أخر العصر حتى صلاها بعد النوم. نعم. حديث إقرار لمن قضاها بعد الفجر. حديث إقرار لمن قضاها بعد الفجر. نعم. حبيبي. نعم. نعم. الله يسلمك. الاصطياع يكون في البيت فقط؟ في البيت نعم في البيت. مو في المسجد. نعم. كان يفعلها من البيت. كان من يحسبه من ذاك الباب. الله مطيع المسجد حفظهم. مثل السنة في الباب. نعم. للناس في الناس. نعم. الله يسلمك. نعم. ليس خاصاً لا إنه مطلق ولو مقام الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فقد كانت هذه نهاية حلقة الاثنين 16 من شهر ذي القعدة وهي آخر حلقة في دروس عام 1400 يقرأ فيها من كتاب المنتقى. وبنهايتها فرغنا من باب تأكيد ركعتي الفجر وتخفيف قراءتهما والضجعة والكلام بعدهما وقضائهما إذا فاتتا. وفرغنا من الحديث رقم 74 و100 و1000. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثقل بهذا العمل ميزان حسنات مصنفه وشارحه وقارئه وسامعه ومسجله ومرتبه ومعده وجامعه هو ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. وأظهر اللهم الهدى ودين الحق الذي أرسلت به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على الدين كله ولو كره المشركون. مع تحياتي وخالص دعوات أبي أحمد محمد ابن ربيق العجمي مسجله ومرتبه ومعده وجامعه هذا. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.

وكان إذا صلى صلاة أو فعل شيئا يحب أن يداوم عليه. رواه أحمد. باب أن الوتر سنة مؤكدة وأنه جائز على الراحلة. هذه الحديث الثالث الأول دلالة على أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا لم يصلي أربع قبل الظهر صلاهما بعدها. وثبت عن الصوفيين كان يصلي أربع قبل الظهر كما في حديث عائشة وغيره كان يصلي أربع قبل الظهر ينزل بعدها من الرواتب إذا عندها كان يحافظ عليها. وكان إذا لم يصليها قبلها كبر عنها صلاها بعد الصلاة مع السنة البعدية للرسالة. وهذا الحديث هو السنة بهذه عن عائشة صحيحة جيدة لا بأس بإسنادها. دل ذلك على أنه يسحب لما فاتته سنة قبل الظهر أن يصليها بعد الصلاة. لأن جاء الصلاة قد أقيمت مثلا الظهر فإن يصلي ثم يصلي الأربع بعد الظهر التي كان يصليها قبل الظهر ويصلي أيضا الثنتين التي على الصلوات الست. وإن صلى كمان أربع وأربع فلا بأس كما يأتي الحديث أم حبيبة. ورواه ابن ماجه من حديث عائشة أيضا وزاد صلي الأربع بعد الثنتين على الظهر يعني يبدي الواتبة البعدية ثم يصلي الأربع. لكن رواية ابن ماجه ضعيفة لأن يعني رواية ليس من الربيع فهو ليس بحجة ضعيفة. رواية السنة أصح وليس فيها تقييد. الأظهر أن يصليها أول لأنها هي أول يقضيها أول لأن محلها تقدم ثم يصلي الثنتين التي هي السنة البعدية. هذا هو الأظهر. وكيف ما فعل أجزأ أن قدم أو أخر أمر في هذا واسع. لكن مقتضى القواعد وإطلاق حديث عائشة رواية السنة دي أن يصلي الأربع عند الثنتين ثم يصلي السنة الثانية في السنة البعدية. ويصلي أربعا وأربعا كمان كان ذلك افضل واكمل لما في حديث حبيبها الحاكي من حافظ على اربعين قبل الظهر واربعين بعدها حرمه الله تعالى على النار. لكن من يحافظ هو الا على اثنتين بعد الظهر الصلاه والسلام. فالجنتان راتبه والاربع بعدها ثم لمن تيسر له ذلك. اما اثنتين بعد العصر جاء في هذه الحديث الثلاثه المقنعه يصليها قبل العصر وشغل عنها صلى بعد العصر. وبين ام سلمة انه شغل عنها صلى بعد العصر. كان اذا عمل شيئا اثبت كما قالت عائشه فداوم عليها. كان يصلي من بين بعد العصر استمر عليها وهذا من خصائص عليه الصلاه والسلام. لانه ثبت في الاحاديث المتواتره انه يعني صلى بعد العصر حتى تغيب الشمس. هذا هو الحق. يجب ان يصلي بعد العصر صلاة مستمرة أو غير ذات الأسباب لأن هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة المتواترة. وإنما فعلها صلى الله عليه وسلم أنها كانت سنة الظهر فصلها بعد العصر أو أنها ركعتان كان يفعلهما بعد العصر فأتمتهما بعد العصر كما في الرواية الأخرى. وفي مسند أحمد بإسناد جيد أن أم سلمة قالت رسول الله أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال لا. فصريح بأنه لا يتأثر بذلك وأنه من خصائص. فندعو عند أهل ذا الأسئلة جيد. فصريح بأنهما خاصتان به. وأن سنة الظهر أو سنة العصر لا تقرأ بعدها. بخلاف سنة الظهر القبلية فلا بأس فإنها تؤدى بعد الظهر على صلاة الظهر. وهكذا سنة الفجر تؤدى بعد الفجر وبعد طلوع الشمس. هذا خاص بهاتين الصلاتين. قد ثبت ما يدل على انها تفعل ايضا الناس ما بعد العصر وبعد الصبح اذا كانت من ذوات الاسباب. هذا جاء في حديث اخرى تدل على انه لا باس ان يصلي ذوات الاسباب في اوقات النهي كسنه حيث المسجد سنه الطواف لمن طاف بعد العصر وبعد الفجر في مكه مثل صلاه الكسوف وكسوف الشمس بعد العصر. الصواب انه يصل انها تصلى لانه من ذوات الاسباب. هذا هو الراجع من قول العلماء لأن الحديث واضحة في ذلك. منها حديث زهير المطعم حديث صحيح قال يا بني عبد الناس يقول رسول الله يا بني عبد الناس لا تمنع أحد طالب هذا الرزق وصلى أية ساعة من الليل والنهار. ما هكذا قول صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحد المسجد لا يرجع يجلس حتى يصلى ركعتين. عام هكذا الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه وهي تشوف صلوا وادعوا حتى يكفر من المسجد ولم يقل إلا وقت العصر أو الفجر. تعني بذلك أن ذوات الأسباب إذا عندها فكرة يحافظ عليها مثلا إذا لم يصلها قبل سئل عنها صلها بعد الصلاة مع السنة البعدية للإنسان. وهذا الحديث هو كل هذه عن عائشة صحيحة جيدة لا بأس بإسنادها. فدل ذلك على أنه يسحب بما لا تصلي ثم قبل الظهر أن يصليها بعد الصلاة. يعني جاء الصلاة قد أقيمت مثلا يكبر ثم يصلي ثم يصلي الأربع بعد الظهر التي كان يصليها قبل الظهر ويصلي أيضا الثنتين التي على الظهرات إلى الست. وإن كنا كمان أربع وأربع فلا بأس كما يأتي الحديث حق محمد. والله ابن ماجه من حديث عائشة أيضا من زاد صلي الأربع بعد الثنتين بعد الظهر يعني يبدي الركبة البعدية ثم يصلي الأربع. لكن ذات الناس ضعيفة يعني يجب أن يصلي المواضيع فهو ليس به حجة ضعيفة. فلذلك الثنية أصح وليس فيها تقييد. والأظهر أن يصلي أول لأنها هي أول يقضيها أول لأن محلها تقدم من مثل الثنتين وهي السنة البعدية. هذا هو الأظهر. وفي ثم فعل أجزاء فهو قدم أو أخر الأمر فيها نواس مثل نقطة وقواعد والصعب والإثمار حديث عائشة اللي هو التنويم اللي يصلي أربع من السنتين ثم تسمي ثالثة السنة البعدية ويصلي أربعا وأربعا كمان كان ذلك أفضل وأكمل لما في حديث حبيبة الحاكم من صورة الله من حافظ على أربع قبل النور وأربع بعد حرم الله تعالى النار. لكن من يحافظ وإلا على بنتين بعد الظهر راتبة عليه الصلاة والسلام. لكن كان راتبة والأربع بعدها ثم من في السنة الرجعة. أما بنتين بعد العصر جاء في هذه الحديث الثلاثة مكان يصليها قبل العصر وشغل عنها صلاها بعد العصر. وبين يوم سلمة أنه شغل عنها فصلاها بعد العصر وكان إن عائشة يحتفى كما قالت عائشة وداوم عليها كان يصلي من بعد العصر واستمر عليها. وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام لأنه ثبت في الأحاديث المتواترة فيها أن يصلي بعد العصر حتى تغيب الشمس. هذا هو الحق لا يجوز أن يصلي بعد العصر صلاة مستمرة أو غير ذات الأسباب لأن هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو ركعة متواترة. وإنما فعلها صلى الله عليه وسلم أنها كانت سنة الظهر فصلى بعد العصر أو أنها ركعتان كانت بعدهما بعد العصر بعد ما تقوم بعد العصر كما في الرواية الأخرى. وهو يسأل في أحمد الإسلام الجيد أن أم سلمة قالت رسول الله أفنقوهما إلى أهل الفتاة قال لا فصريح بأنه لا يتأثر بذلك وأنه كفائر. وسند أن أهل لا بأس به جيد فهو صريح بأنهما خاصة به وأن سنة الظهر أو سنة العصر لا تقرأ بعد العصر بخلاف سنة الظهر القبلية فلا بأس فإنها تؤدى بعد الظهر بعد صلاة الظهر. وهكذا سنة الفجر تؤدى بعد الفجر وبعد طلوع الشمس وهي خاصة بهاتين الصلاتين. ثبت ما يدل على انها تفعل ايضا الناس بعد العصر وبعد الصبح لكن من ذوات الاسباب. هذا جاء في حاله اخرى تدل على انه لا باس ان يصلي ذوات الاسباب في اوقات النهي كسنه تحيد نفسي سنه الطواف اذا انطاف بعد العصر وبعد الفجر في مكه وكذا صلاه كسوف وكسوف الشمس بعد العصر. الصواب انه يصل انها تصلى لان من ذوات الاسباب. هذا هو الراجل من قول العلماء لأن الحديث واضحة في ذلك منها حديث زهير المطعم وحديث صحيح قال يا بني عبد الله يا بني عبد الله لا تمنع عن الطالب هذه وصلى أي ساعة من الليل والنهار. وهكذا قول صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحد المسجد لا يدري أنه يسكت وصلى ركعتين. نعم هكذا قول صلى الله عليه وسلم إذا رأيت منه وهي تسوق يصلي وادعو حتى يكفر من المسجد ولم يقل إلا وقت العصر أو وقت الفجر. فأقول بهذه المواد الأسباب مستثناء من النهي. وفي حديث الأحاديث خيرا دلالة على شرعية الصلاة قبل العصر ونصف لجنسين أو أربع وسلمين من فعله صلى الله عليه وسلم وجاء أربع أيضا كما في الحج علي سامي الحسن عند أحمد وغيره وكان يصلي أربع قبل العصر. وهل من أمر رحمه الله هو أصلا أربع قبل العصر والحديث جيد كيف لا أربع قبل العصر لكن هل يصلي أنت بالراتبة كالأربع قبل الظهر وإنما جاء من بعلى ولم يأتي أن يحافظ عليها فدل على الأمر في مراسل من صلى قبل العصر في السنة ومن تركها فلا حرج ليست في تأكيد سنة الظهر. نعم لا تقرا بل تقرا المغرب لا تقرا ليس لا تقرا نعم لان الفجر فقط تقرا بعد الفجر او بعد طلوع الشمس لان جاء به النص. نعم اذا كان في الفجر الاولى تصلى بعدها ام تقرا بها اولى اذا تيسر فاقرا فيه اولى. ما دل على هذا كلها نعم مع الصراط العظم ما لم تتضيف شمس الغروب. نعم عن الصراط العظم ما لم تتضيف شمس الغروب. نعم الله ما عليك دورا نعم فإذا طيبت أنا واحد. نعم لعلك تريد الرواية أنه كان يصلي هذا العصر إن هذا صار العصر ما لم يشتغل مكان يعني في بعض الأسماء هذا الصلاة هذا العصر إلا أن تكون مستثمة مكتبئة قال مصدوم هو بلا أن يكون مصدوم عليه لكن هذا مصدوم لا يعارض أحد من خير مصدومين وغيرهم فالصواب أن لا يصلي بعد العصر لا يكون مستثمة مكتبئة لا يصلي بعد العصر لأنه مصدوم مطلق هكذا جاء في الحديث المتواترة ابن عمر وابن عباس وعمر وابي سعيد وابي هريرة هو أرجع 20 حديث أكثر إلا كذا على صلاة العصر ماذا؟ الفجر نعم لسه راتبة الفجر وهي لسه راتبة الفجر ولم يذكرها إلا بعد الزواج هي ماذا؟ بعد الزواج وهذا ثلاثة وقت نعم وقت وهذا بعد طوال السنة نعم نعم صلوا يا النهار نعم بحار الله أفضل بحار مثلا نبيه لا سمسه صلوا شفل ما يوجد لدى الواحدة سنتين هات الثلاث سنة سنتين هات الخمس صلي ثلاثة سنة هات السبع صلي أربعة سنة يعني من الواحد ومثلها ما هات ما هات يعني الله وعيد الله هذا وقته نعم نعم تغفى وليس كذلك نعم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى باب أن الوتر سنة مؤكدة وأنه جائز على الراحلة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يوتر فليس منا رواه أحمد. وعن علي رضي الله عنه قال الوتر ليس بحسن كهيئة مكتوبة ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه ولفظه إن الوتر ليس بحسن ولا كثلاثه مكتوبة ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر وقال يا أهل القرآن لا أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر على بعيره رواه الجماعة. وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر حق فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل رواه الخمسة إلا الترمذي. وفي رواية أبي داود الوتر حق على كل مسلم رواه ابن المنذر وقال فيه الوتر حق وليس بواجب. باب الوتر بركعة وبثلاث وخمس وسبع وتسع بسلام واحد

الحسن عليه الصلاة والسلام الله عنه. نعم لا لا الرفوع نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مجد بن تيمية رحمه الله تعالى باب الوقت بركعة وبثلاث وخمس وسبع وتسع بسلام واحد وما يتقدمها من الشفق. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قام رجل فقال يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. رواه الجماعة. وزاد أحمد في رواية صلاة الليل مثنى مثنى تسلم في كل ركعتين. وذكر الحديث. ولمسلم قيل لابن عمر رضي الله عنهما ما مثنى مثنى؟ قال يسلم في كل ركعتين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يسلم بين الركعتين والركعة في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته. رواه البخاري. وعن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنه وعن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الوتر ركعة من آخر الليل. رواهما أحمد ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة. فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة. رواه الجماعة إلا الترمذي. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية بقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقل هو الله أحد، ولا يسلم إلا في آخرهن. رواه النسائي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يفصل فيهن. رواه أحمد والنسائي ولفظه كان لا يسلم في ركعتي الوتر. وقد ضعف أحمد إسناده، وإن ثبت فيكون قد فعله أحيانا كما أوتر بالخمس والسبع والتسع كما سنذكره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توتروا بثلاث، أوتروا بخمس أو بسبع، ولا تشبهوا بصلاة المغرب. رواه الدارقطني بإسناده وقال كلهم ثقات. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع وبخمس لا يحصل بينهن بسلام ولا كلام. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء منهن إلا في آخرهن. متفق عليه. وعن سعد بن هشام أنه قال لعائشة رضي الله عنها أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت كنا نعد له سواته وطهوره فيبعثه الله متى شاء يبعثه من الليل فيتسوق ويتوضأ ويصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة، ويذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي 9، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي 2 ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد، فتلك 11 ركعة. يا بني لما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم أوتر بسبع وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول فتلك 9. يا بني وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة يحب أن يداوم عليها، وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة. ولا أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة، ولا قام ليلة حتى أصبح، ولا صام شهرا كاملا غير رمضان. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وفي رواية لأحمد والنسائي وأبي داود نحوه. وفيها فلما أسن وأخذه اللحم أوتر بسبع ركعات لم يجلس إلا في السادسة والسابعة ولم يسلم إلا في السابعة. وفي رواية النسائي قالت فلما أسن وأخذه اللحم صلى بسبع ركعات لا يقعد إلا في آخرهن. باب وقت صلاة الوتر والقراءة والقنوت فيها. تتعلق صلاة الليل ووتر الليل بينت عائشة رضي الله عنها وابن عمر وولي المكان وغيرهم ما كان يفعله عليه الصلاه والسلام حيث امر الضلال على ان نصاف الليل مثنى مثنى وان السنه يكلم به اثنتين ولهذا قال لما سئل عليه الصلاه والسلام عن صلاه الليل قال مثنى مثنى وبها يكلم به اثنتين هكذا قال ابن عمر كان يفعل ذلك ويسلم ويقضي بعض حادثه وهكذا لحديث عائشه صحيحين ان يكتب احدى عشره يسلم كل اثنتين ثم يكتب واحده ربما اوترى بخمس يسلمها فردا بعدما يصلي ثمان ركعات يسلم كل اثنتين ثم يصلي خمسا ويكون جميع ثلاثه عشر ربما صلى احدى عشره لما صلى سبعا يسلمها لا يمكن في اخرها ثم يهتم السادسه في هذا الاول فكنت في هذا الاول ثم رفع ثم قام فعلى هذا وهذا صار السبع جميعا ولم يجلس الا في السابعه والحال الثاني جلس في السادسه واتى في الشهر الاول ثم قام واتى في السابعه ثم الخمس لم يسردها وهكذا الثلاث لم يسردها ولا يجلس الا في الاخيره وربما وصل بكسع يجلس في الثامنه ويكفيها السبع الاول ثم ياتي بالتاسعه ثم احدى عشرة ثلاثة عشرة مثلا يسلم كل اثنتين وربما اوتر بخمس وسلم قبلها من كل اثنتين كما تقدم هذه انواع وثني عليه الصلاة والسلام من حل من عمر بن عباس انه قال عليه الصلاة والسلام اجد ركعتين من اخر الليل فهو مسلم هذه تعلم اخر ان اقل الوتر ركعة وهكذا ما في حديث ابي ايوب ومن احب ان يطلب واحدة فليفعل فليكن ركعتكم من اخر هذا هو الافضل وان اتى بها في اول الليل او في وسطه فلا باس كما دلت على ذلك الاحاديث الصحيحه ولكن اخر الليل افضل ثم هو مخير بين هذه الانواع واكثر من ورد عن صلى الله عليه وسلم ثلاث عشره وليس هذا بمانع من الزياده وإنما هذا أكثر ما فعل صلى الله عليه وسلم وهو يحب أن لا يشق على أمته فمن أحب أن يزيد ويصلي خمس عشرة أو بعشرين أو بثلاثين كما فعل السنة أو بأكثر فلا بأس لأنه عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل مثنى مثنى ولم يحدد ما قال عشرين ولا أربعين ولا خمسين فدل ذلك أن لا أوصى بثلاث وعشرين أو بثلاث وثلاثين أو بتسع وأربعين أو بإحدى وأربعين أو بأكثر من هذا أو بمئة لا حرج في ذلك مثلا مثلا يسلم كل اثنتين ولهذا لو عاد صلى الصلاة السلف منهم من يكفي ومنهم من يقيم والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يكفي وعاد صلاته وثبت عن حديث عليه أنه صلى ركعتين من أربع أطال فيهما القراءة وقراءة البقرة والنساء وآل عمران كان ابن مسعود رضي الله عنه أطال الصلاة في ذات ليلة حتى هم الجيوش يعني حتى هم المسعود الجيوش المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يلتزم بشيء معين بل ربما صلى كذا صلى كذا وهذا فيه التوسعة وأنه لم يصل بما يسر الله له فيصل يشرب يطول يكسب مترة يضعف ويقلل ويخفف فاتقوا الله لا صلاه ولا حرج كله نادره كله نادره والحمد لله واذا كان في اخر الليل هو افضل وان صلى في اول الليل وفي جوف الليل فلا باس قالت عائشه رضي الله عنها من كل الليل اوتر رسول الله اوتر من اوله واوتر من وسطه واخر ثم انتهيت غير السحر عليه الصلاه والسلام ولكن اذا اوتر بثلاث يسرد على السنه لا يجلس الاجتهاد الاول لا لا يشدها بالمغرب ثم لهذه لا تشدها بالمغرب يشدها سردا على جائز او يصلي من الثنتين ثم يرد واحده وهذا افضل وهكذا الخمس يصابها فلا باس وان صلى من الثنتين هو الافضل والاكمل كما تقدم بقول صلاه الليل مثنى مثنى والخلاصه ان الافضل مثنى مثنى هذا هو الافضل وإن صار ثلاثا أو خمسا جميعا ولم يجد إلا في أهلها فلا بأس، وإن صار سبعا هو مخير إن شاء سابها ولم يجد إلا في السابعة، وإن شاء جلس في السادسة في هذا السنة الأول ثم قال وأتى في السابعة، وهكذا في التسع لفظة تنتهي في البعيد، وإن سابها جلس في الثامنة في هذا الأول ثم أتى في التاسعة، وأما الإحدى عشرة فلا يصونها ويسلم بكل بنتين، وهذا الثلاث عشرة لا يصونها ويسلم بكل بنتين، لأن هم يصدق عنه عليه الصلاة والسلام، فالأفضل لا يصون أحد يسلم بكل بنتين، وإن أوترى بثلاث عشرة فقد فعل ما صلى الله عليه وسلم، وإن أوترى بالتسع وصلى بنتين وهو جالس أو بسبع وصلى بنتين وهو جالس بعدها فلا بأس، والسر في ذلك والله أعلم أنه يبين أن الصلاة بعد الوتر لا حرج فيها، أنه يصلي بالليل وهو جالس بعد الوتر هذا مقصود البيان، لأن الصلاة بعد الوتر ليست حراما لا بأس بها، لكن الأفضل أن يكون آخر صلاته وترا، هذا هو الأفضل، فإذا أوتر في أول الليل أو في وسط الليل ثم قام في آخر الليل ويسأل الله له الصلاة صلى ما بدا له من غير حاجة إلى وتر، يكفي الوتر الأول صلي بالليل أو صلي أربعة أو أكثر من الليل يسلم كل الليلتين يكفي في الأول ولا حاجة إلى أن يوتر ثانيا، لأنه صلى الله عليه وسلم أوتر ثم صلى في الليل ولم يعد الوتر، وقال لا يكره في ليلة، فكما ذلك على أن من أوتر في أول الليل أو في وسط ثم يسأل الله له القيام في آخر الليل فإنه يصلي ما شاء ثنتين ثنتين ولا حاجة إلى أن يعيد الوتر ولا يكره له ذلك، وفق الله في الجميع. صارت للأمر تجعله آخر نعم بدأ يعني من أمر الاستحباب نعم تجعل الله في الجميع من يطرع الاستحباب نعم ضرب التسع عقل الله في نعم في تشهد واحد نعم نعم تسع تشهد ثالث 11 ما ورد ما ورد ما أعلم ورد حسب حسب ما ورد بالنسبة للتفضيل هل أفضل الاستفادة من ذات الركعة أفضل القراءة تطوير ركعة تكتب أداء الركعات في لا هو التفضيل الركعة والسجود هذا هو الأفضل بفعله صلى الله عليه وسلم ولا ما صلى إلا خمس ثلاث ما يصلى سبعة أو تسعة أو 11 من الطول فلا حرج أنا من راشد يعني لكن التطويل هو أفضل بما فيه من الخشوع وتدبر باحتواء القراءة وتمكن من وضوء السجود حتى يتمكن من هذا التسبيح والدعاء السجود وفعله يدل على هذا لأنه كان يطول عليه الصلاة والسلام الصحيحين هذا الليل مثلا لا تقرا اهل السنن قد لا يرى النار هي تعليم البالغ ولا هو لا باس به زياده من الثقه مقبوله من مساوي خطا اهل الزياده ولكن الصواب هو ليس بالخطا صواب ان الزياده من الثقه مقبوله نعم فلا افضل مثل نزل حتى في النار مثل نزل حتى في النار هذا بالاصل نعم اذا صار خمس او سبع فهل إصلاح الثواب أخطر أنه خاص بالبراءة؟ لا تختلف نعم لكن لو شهد في السابعة السادسة أو الشهادة الثامنة ومقتضى الغرض في الفرائض أنه يختلف في الأخيرة إذا شهد في الأول في السادسة من السبع أو في الثامنة من التسع فلينظر ويتورط في الأخيرة كما يتورط في الظهر والعصر والمغرب والعشاء الأخيرة نعم. إذا قام إلى ركعة الثالثة سائلا يرجع. صلاة الليل لا يرجع. يأتي الساعة. يأتي الرابعة على الساعة. لا يرجع يرجع. يجلس. مثل ما قام في الساعة الفجر أو في الجمعة يرجع. لا يستمر حتى يأتي الرابعة. يرجع يرجع. نعم. من المنع في تشهدين عن الثالثة والخامسة والثلاثة. جواب. ما ورد هلا هل صرنا سر نعم ثلاث ما شهد لا ما يصدها بل ما يصدها من كذا سلم من كذا يأتي واحد هذا هو الأفضل إن شاء الله ثلاثة الوتر إلى بعد صلاة الفجر هل من أفضل التأخير هل الضعاء إلى ثلاثة الوتر سلم منها الضعاء أو الظهر ما يشرعنا بعد الأذان مثلا لا لا الله تعالى باب وقت الصلاة الوتر والقراءة والقنوت فيها. عن خالد بن حذافة رضي الله عنه قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ذات غدا فقال لقد أمدكم الله بالصلاة هي خير لكم من حمر النعم. قلنا وما هي يا رسول الله؟ قال الوتر فيما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. رواه الخمسة إلا النسائي وفيه دليل على أنه لا يعتد به قبل العشاء بحال. وعلى عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر. رواه الجماعة. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا. رواه الجماعة إلا البخاري وأبا داود. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيكم خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر ثم ليرقد، ومن وثق بقيام من آخر الليل فليوتر من آخره فإن قراءة آخر الليل محظورة وذلك أفضل. رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. رواه الخمسة إلا الترمذي وللخمسة إلا أبا داود مثله من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وللخمسة إلا أبا داود مثله من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وزاد أحمد والنسائي في حديث أبي رضي الله عنه فإذا سلم قال سبحان الملك القدوس ثلاث مرات. ولهما مثله من حديث عبد الرحمن بن أبزع وفي آخره ورفع صوته بالآخرة. وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعاليت. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. رواهما الخمسة. باب لا وقان في ليلة وختم الصلاة. هذه الأحاديث تتعلق بالوتر ووقته وما يقرأ فيه. في حديث خالد بن حذافة هو العدوي من رفع عمر قرشي عدوي ومن الشجعان المعروفين رضي الله عنه قتل 43 قتله الخوارج وهو يصلي والخوارج تعاقدوا على يوتر ثلاثة يعني 40 واحد جعل علي يقتل علي واحد يقتل معاويه واحد يقتل عمرو بن العاص هنا استدل الله في علي القتل على يد خارج بن مدن وبعث من دونه الى مصر يريد عمرو بن العاص وهو اميرها فاراد الله انه ذلك اليوم لا يصلي فجر لعله وصلى عنه خارج هذا فقتله يظنه عمرا فبان انه ليس بعمر فقال الخارج اردت عمرا واراد الله الخارجه وذهبت مثلا منه وكذلك معاويه الصيد ولكن سلم جرح وسلم ولم يتم قتل النبي علي رضي الله عنه على يد الخوارج قبحهم الله المقصود ان هذا الصحابي الجليل من الشجعان الكرام نهى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله مدكم بصلاه يحر لكم حول النعم حول النعم يعني عده الحمر ما بين صلاه العشاء الى طلوع الفجر وروى خمسه من النسائي هكذا ذكره الحافظ في الذنوب وروى خمسه من النسائي لابن الحافظ وصححه الحافظ وفي اسناده عبد الله بن راشد الزوري وثقه بعضهم وقال في الحافظ انه مستور وسنده جيد له شواهد ورواه احمد رحمه الله مسلم بإسناد جيد مسلم اخر في ضعف عن عمرو بن العاص رضي الله عنه ابي بكر الغفاري مثل روايه خارجه وله شواهد اخرى وهو حديث صحيح من شواهده عن عده من الصحابه وفيه دلاله على ان وقت الوتر ما بين صلاه العشاء الى طلوع الفجر فلا يصلى الوتر قبل العشاء ولا بعد الفجر انما هو بين العشاء ولو مجموعه من جمعه المغرب كما يجمع المريض المساوي جمعه دخل وقت الوتر ولو كانت مجموعه جمع تقديم الا طلوع الفجر فالافضل في اخر الليل من الوثق ان يقوم اخر الليل فان لم يتيسر صلى في اول الليل كما حديث جابر رضي الله عنه اخر الكتاب اخر الباب النبي عليه الصلاه قال من خاف ان يقوم اخر الليل فليس اوله ومن طمع ان يقوم اخره فليس اخر الليل فان صلاه اخر الليل مشهوده وذلك افضل فمن تيسر له قيام يوم الليل ومن اخر الليل هو افضل وإلا أوتر في أوله وإذا قام من آخر الليل صلى ما تيسر إذا قام من آخر الليل صلى ركعتين أو أكثر يصلي مثل اثنتين ولا يعيد الوتر يكفي الوتر الأول لقوله صلى الله عليه وسلم لا وتران في الليلة ويدل على هذا المعنى أيضا ما رواه الشيخان حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى من يخشى عن الصبح صلى ركعتين كثر له من قد صلى فينبغي المؤلف ان يذكره هنا لان فيه كثر يخشى الصبح فقال حديث ابن سعيد او كثر قبل ان تصبحون هل يعاش من كل قد اثرت من اوله ووسطه واخره تنتهى وتره الى السحر ويدل على ان الوتر يطوف الليل لكن استقر امر النبي صلى الله عليه وسلم اخيرا ان وتره صار في اخر الليل وقد اوصى النبي صلى الله عليه وسلم ابا هريره قال الدرداء بالايثار اول الليل ولعل العله في ذلك والله اعلم انه ما كان يدرسان الحديث ويشق عليهما قيام في اخر الليل فمن طمع اخر الليل فالسنه له في اخر الليل كما في حديث جابر وكما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حياته واستقر مثله في اخر الليل وفيه نزول الله فان الله جل وعلا كما تواتى فيه الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يجي في اخر الليل الثلث الاخير صحت بذلك الاخبار عن رسول الله وتواترت عنه صلى الله عليه وسلم ان رب العز من ياهل يرغبوه من الاخر فيقول من يدعوني فاستجيب له من يسالوني فاعطيه من يسالوني فاغفر له والله يقول هل من داع فاستجاب له هل من سائل فيعطى سؤله هل من مستغفر فاغفر له والله هل من سائل فيتاب عليه حتى ينفجر الفجر هذا النزول عند اهل السنه نزول يليق بالله لا يشابه خلقه نزول يليق بالله لا يعلم كيفيته الا الله سبحانه وتعالى كما نقول في الاستواء والقدم واليد والاصابع والرضا والغضب والسمع وغير هذا كلها تليق بالله لا يشابه خلقه سبحانه وتعالى يثبتها وينظرها كما جاءت مع الايمان بها واعتقادها وانها حق على وجه الله يقبل الله سبحانه وتعالى كما قال سبحانه يذكر به شيئا والسميع البصير وفي حديث ابي دلاله على ان يشرع وسبح الكافرين وقل الله في الثلاث الاخيره قال سبح قل يا ايها الكافرون قل الله احد وكذا الحديث ابن عباس هذا هو الافضل وان قرا دعائها فلا حرج وفيه حديث ابي الحديث ظهر من ابزاء من النساء وغيرها ان كان اذا فرغ من الوتر قال سبحان الملك القدوس من تبع صوته في الثالثه ويرفع صوته في الثالثه سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس ويرد صوته ويرفعه في الثالثه عليه الصلاه والسلام وهذا سنه اما اذا فات الوتر فانه يصلي في النهار ما تيسر شفعا من دون وتر يصلي من النهار بعد ارتفاع الشمس ما يسر الله له واذا صلى بعدد ركعات شفعا كان ذلك هو الافضل قالت عائشه رضي الله عنها كان ينفصل اذا شغله عن وتره نوم او مرض صلى من النهار تنفعه الركعه هذا معناه انه كان يشفع بواحده فمن الغالب عليه انه يوتر احدى عشره اذا شغل عنها بمرض او نوم كملها كل عشرة كمل مثل اثنتين عليه الصلاة والسلام هذا هو الأفضل وهو كله سنة ليس بواجب كله سنة فالأفضل للمؤمن إذا فاته ورده من الليل أن يصليه من النهار. والله جل وعلا يقول وهو الذي جعل الليل والنهار خفة إنما ليذكر أو أراد شكورا. المؤمن يعتاد عن الليل بالنهار وعن النهار بالليل. وكان يقول في اخرتك اللهم اني اظن الغافل من سخطك ومن معافاتك من عقوبتك واعوذ بك منك لا اشكر ان سمعنا ان انت كما اثرت على اخي اخرجهما خلفه وهم احمد اهل السنن. هذا يدل على شرعيه القيود في الوسط وان يقول هذا الدعاء وحديث ثابت حديث حسن ثابت وحديث علي ثابت ايضا ويدل على شرعيه القيود. وكان بعض السلف من الصحابه وغيرهم من يقول في النصف الاخير من رمضان الصواب أن مشروع يقول مشروع دائما يوسف في رمضان وفي غيره لحديث الحسن وما جاء في معناه. أما زيادة ولا يعز من عبيد المؤلف ذكرها هنا ذكر الحافظ رحمه الله وجماعة أن في بعض نسخ أبي داود وذكرها البيهقي رحمه الله وليس عند الزهري وابن ماجه وأحمد والنسائي. المؤلف ذكرها هنا كان اعتاد على رواية أبي داود في بعض النسخ. نعم. بالنسبة لإقامة الخلوة والهدى في هذه الأيام لا بأس يزيد ولكن ينبغي أن يراعي عدم الوقوف وعدم الطول لا يشق على الناس لو زاد دعوات لا بأس لكن لا يشق على الناس. ولهذا كان عمر يزيد اللهم يستعينك ونستهديك إلى آخره فإذا زاد بعض الدعوات لكن يراعي عدم المشق. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى باب لا وقام في ليلة وختم صلاة الليل بالوتر وما جاء في نقضه. وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وقام في ليلة رواه الخمسة إلا ابن ماجه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل الوتر رواه جماعة إلا ابن ماجه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان اذا سئل عن الوتر قال اما انا فلو اوفرت قبل ان انام ثم اردت ان اصلي بالليل شفعت بواحده ما مضى من وتري ثم صليت مثنى مثنى فاذا فرغت صلاتي اوفرت بواحده. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا ان نجعل اخر صلاه الليل الوتر. وعن علي رضي الله عنه قال الوتر ثلاثه انواع ومن شاء أن يوتر أول الليل أوتر فإن استيقظ فشاء أن يشفع بركعة ويصلي ركعتين ركعتين حتى يصبح ثم يوتر فعل حتى يصبح ثم يوتر فعل وإن شاء ركعتين حتى يصبح وإن شاء آخر الليل أوتر وإن شاء آخر الليل أوتر. رواه الشافعي في مسنده. وعن ابن سلمة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركع ركعتين بعد الوتر رواه الترمذي ورواه احمد وابن ماجه وزاد وغير ذلك. وقد سبق هذا المعنى من حديث عائشه رضي الله عنها وهو حجه لمن لم يرى لحم الوتر. وقد روى سعيد بن المسيب ان ابا بكر وعمر رضي الله عنهما تذاكر الوتر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابو بكر اما انا فاصلي ثم انام على وتر وإذا استيقظت صليت شفعا شفعا حتى الصباح. وقال عمر رضي الله عنه لكني أنام على شفع ثم أوتر من آخر السحر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر حذر هذا وقال لعمر قولي هذا. رواه أبو سليمان الخطابي بإسناده. باب قضاء ما يفوت من الوتر والسنن الراتبة والأوراد. أما بعد، هذه الحديث نقض الوتر في عدم الوتر بعد إقامة الليلة وختم الوتر ختم الصلاة الليلة الوتر. ففي ثلاث مسائل: الصلاة الأولى غير إقامة الليلة، الثانية هل يمكن نقض الوتر، والثالثة الشرعية ختم صلاة الليل بالوتر. لا ريب أن السنة أن يختم صلاة الليل بالوتر وأن يتهجد ما شاء الله له في أول الليل أو في وسطه أو في آخره ثم يختم بركعة، هذا هو السنة. ويصلى بعدها ركعتين لتأكيد النبي صلى الله عليه وسلم من ذهب الجواز أو لأنه اتضح لهم الوقت واسع فلا بأس. ويدل على هذا المعنى ما تقدم حديث ابن عمر في الصحيحين عن رسول الله صلى صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشى أهل الرسول صلى الله عليه وسلم كثر لهما قد صلى. هذا واضح في أن يصلي في كل شيء ثم يختم بواحدة. ومن يوافق حديثه الثاني وهو قول صلى الله عليه وسلم: إن جعلني آخر صلاة بالليل يسرع، فهما متفقان في معنى. ومن يوافق حديث عائشة أيضا كان صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل عشر ركعات، يصلي بكل اثنتين ثم يصلي واحدة. وهذا هو الاصول، هذا اكمل ما يكون في التهجد، يصلي اثنتين اثنتين في اول الليل او في وسطه او في اخره، والافضل في اخره اذا تيسر، الافضل في اخر الليل في الثلث الاخير اذا تيسر ثم يختم بواحدة. ويحب بعض اهل العلم الى انه له ان ينظر الوتر إذا صلى من أول الليل أو من وسطه ثم قام من آخر الليل فله أن ينظر بواحدة يصليها تضمها إلى الوقت الماضي ثم يصلي ما شاء الله ثم يصلي واحدة. هذا هو عن ابن عمر وعن علي كما ذكر المؤلف وعن جماعة. احتج بحديث يجعله أحد أساس من الوتر، قالوا نحن أوتر من أول الليل ثم يسر لنا القيام يختم الوتر أيضا، ومن كل منهم بركات المسجد دعاء كما من الأولى حتى تكون شبعا من الوتر الواحد.